لا تقتلوه عسى

وإذا الذي استنفره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين أرجي

قَالَ ثم صدق الله العظيم.